الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين ثم أما بعد أيها الأحبة المسلمون خروجنا من هذه الدنيا أمر حتمي فلن يخلد فيها بشر ولو خلد فيها بشر لكان الأنبياء والصالحون والرسل أحق الناس بذلك لكن هو موت يفجعنا ويأتينا بغتة فلا نسوف العمل ولا نقول غدا نعمل بل نبادر في التو واللحظة لأننا لا ندري كم أعمارنا أو متى يفجعنا أو يأتينا الموت فكذلك ينبغي أن نوطن أنفسنا عن هذه الدنيا بأننا عنها راحلون شئنا أم أبينا وأننا عنها زائلون وأننا على ربنا عز وجل قادمون وأنه تعالى ناظر في أعمالنا فمنا من يرحل عن هذه الدنيا رحلة السعداء الذين سعدوا في الحياة الدنيا بطاعة ربهم عز وجل عملا بكتاب الله تبارك وتعالى وامتثالا لأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأما الأشقياء الذين يشقون في هذه الدنيا ويخبطون فيها خبط عشواء يمضون فيها لا يلوون على شيء لا يضعون أمام أعينهم دينا ولا شرعا بل يقضون حياتهم كما قيل طولا وعرضا لا ينظرون إلى الحلال والحرام أو إلى ما يرضي ربنا عز وجل أما يسخطه علينا فأولئك أشقياء شقوا في الدنيا بمعصية الله تبارك وتعالى ويشقون في الآخرة حين يرديهم الله عز وجل في الجحيم أعاذنا الله وإياكم أيها الأحبة الكرام يتميز سبيل الأشقياء وسبيل السعداء حين ذلك يعرف العبد تلك الحقيقة أكان سائرا إلى الله عز وجل بساعد الجد وفيما يرضي الله تبارك وتعالى عنه أم كان يحيا في هذه الدنيا لا يلتزم بشرع ولا بدين يتميز طريق الأشقياء والسعداء حين لحظات الاحتضار عند الموت نعم عند الموت ينكشف الغطاء وتظهر الحقائق جلية ولكن تظهر في وقت لا ينفع فيه ندم ولا يستطيع الإنسان أن يستأنف فيه عمل يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة عبد صالح قضى عمره كله في إرضاء الله تبارك وتعالى ينظر في أحواله وأعماله وأقواله بل وفي سكناته وحركاته أهي مما يرضي الله عز وجل فإن كان كذلك سارع وبادر وإن كان غير ذلك تأخر واجتنب وابتعد أن العبد الصالح إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة بيض الوجوه معهم حنوط من حنوط الجنة أي طيب من طيب الجنة وأكفان من الجنة ثم يا ملك الموت يقول اخرجي ايتها الروح الطيبة، اخرجي ايتها الروح المطمئنة الى روح وريحان ورب غير غضبان. حينها تأمن النفس وتخرج بأمان الله عز وجل بسلاسة ويسر، تسيل من جسد العبد كما يسيل قطرة الماء من في السقاء، أي من فم السقاء. ثم لم يلبث ملك الموت أن يضعها في يديه فيضعها في أكفان الجنة وفي حنوط الجنة، فتخرج منه أطيب ما تشم من ريح ومن مسك ومن طيب. ثم يصعدون بها، فكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الروح الطيبة، فيقولون روح فلان ابن فلان بأحب أسمائه في الدنيا. ثم يستفتح به السماء الدنيا فيفتح له، ثم ينادي مناد من قبل الله تبارك وتعالى أن اكتب كتاب عبدي إلى في عليين، ثم أنزلوه إلى الأرض فمنها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى. فتنزل الروح إلى الجسد في قبر العبد، ثم يأتيه ملكان فيسألان، ملكان منكر ونكير، فيسألانه من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي أرسل أو بعث إليك. ما من شك أننا يدور بخلدنا وبذهننا أن هذه أسئلة سهلة بسيطة يسيرة يجيب عليها الطفل الصغير ابن 3 سنوات قبل الرجل الكبير، لكن لا يا عبد الله، لن تمكن من الإجابة وتصح إجابتك إلا إذا كنت عاملا بكتاب الله ومقتضيا بسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فانظر وتأمل لهذا العبد الصالح الذي قضى عمره وأيامه في طاعة الله عز وجل، ينظر ما يرضي ربنا ويراجع أعماله وأقواله، يسأل ويثبت، يقول بلسان الواثق من وعد الله وموعوده: ربي الله وديني الإسلام والرجل الذي أرسل إلي هو محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. حينها ينادي مناد من قبل الله عز وجل أن قد صدق عبدي، وفي رواية أن قد صدق عبدي، فافتحوا له بابا إلى الجنة. يأتيه من روحها وريحانها، أي من طيب هوائها وريحها، وفرشوا له فراشا من الجنة. فلما يعاين ذلك العبد الصالح ما أعد الله عز وجل له في دار الكرامة من النعيم، يقول: ربي أقم الساعة، ربي أقم الساعة حتى أرجع إلى ولدي أو أهلي ومالي. وأما الأشقياء، أما العصاة، أما المتجبرين على شرع الله والمتكبرين على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو عبد فاجر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإن العبد الفاجر إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال على الآخرة أتته ملائكة سود الوجوه معها أكفان من النار ومسوح ملك الموت فيقول اخرجي ايتها الروح الخبيثة اخرجي الى سخط من الله وغضب. حينها تفزع تلك الروح ويفجع هذا العبد وينكشف عنه غطاءه ويعلم انه كان لله عاصيا وما كان له طائعا وانه امضى حياته فيما يعود عليه بالهلكة والجحيم اعاذنا الله واياكم. تفزع الروح وتتشتت في جسد العبد هربا وفزعا وخوفا مما توعدت به فينتزعها ملك الموت بغلظة وبشدة كما ينتزع السفون وهو السيخ الذي به اشواك من الصوف المبلول. اي شدة واي غلظة واي عذاب تناله تلك الروح. ثم سرعان ما يضعها ملك الموت في اكفان النار وفي مسوح النار فتخرج منه اشد ريحا منتنا شممته في حياتك. ثم يصعدون بها فكلما مروا على ملأ من الملائكة قالوا ما هذه الروح الخبيثة فيردون عليهم روح فلان ابن فلان بأخبث أسمائه في الدنيا. ثم يستفتح له السماء الدنيا فلا يفتح له وينادى مناد من قبل الله عز وجل أن اكتبوا كتاب عبدي في سجين ثم اطرحوا روحه إلى الأرض فترد روحه إليه ويأتيه الملكان ليسألانه. انظر وتأمل إلى تلك الفتنة واعلم أنه لن يثبت إلا من كان ماضيا على الكتاب والسنة عاملا بما في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظر وتأمل إلى الملكان كيف حالهما أنيابهما كصياص أيقرون البقر أعينهما كالبرق الخاطف شعورهما إلى أرجلهما منظر يفزع الإنسان منه. فإن لم تكن عاملا وصالحا فلن تمكن من الإجابة كما فعل بهذا الرجل الفاجر. فيسألاني من ربك وما دينك وما تقول في الرجل الذي أرسل إليه. هذه الأسئلة السهلة يعجز عنها يقولها ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته. كان إما إن أحسن الناس أحسن لكنه لم يكن ذلك بإخلاص قلب وصدق مع الرب تبارك وتعالى. ثم ينادي مناد من قبل الله عز وجل أن قد كذب وفي في رواية أخرى أن قد كذب عبدي فافتح له بابا من النار فيأتيه من هوائها وسمومها ثم افرش له فراشا من النار. فلما يعاين ذلك يقول ربي لا تقم الساعة ربي لا تقم الساعة. ثم يأتيه رجل قبيح المنظر فيقول له من أنت فوجهك الوجه الذي لا يأتي ببشر وخير فيقول أنا عملك السيء. ثم يقيد له ملكا معه مرزبة لو دك بها جبل لدكت فيضرب بها فيغوص في الأرض 70 ذراعا ثم يعود ثم يضرب إلى قيام الساعة. ليس لنا إلا سبيلان إما أن تكون من السعداء وإما أن نكون من الأشقياء عافانا الله وإياكم. يتبين ويتميز سبيل الأشقياء وسبيل السعداء حين تحمل الجنائز على الأكتاف. نعم، حين تحمل الجنائز على الأكتاف، فإن كانت الجنازة صالحة فتقول قدموني قدموني. وأما الأشقياء فيصرخ ويقول يا ويلها أين تذهبون بها، أين تذهبون بهذه الجثة، أين تذهبون بهذه الجنازة. يسمعه كل من على الأرض من شجر وحجر وحيوان إلا الإنسان، فلن يسمعه أبدا، ولو سمعه ما تدافن الناس أجمعين خشية تلك الصرخات. أيها الأحبة الكرام، يتميز ويتباين ويفترق طريق السعداء وطريق الأشقياء يوم القيامة، يوم أن يخرج الناس من قبورهم إلى ربهم عز وجل في ذلكم اليوم المهيب وتلك اللحظات الصعبة العصيبة. تدنو الشمس من الرؤوس قد رميل، يقول الراوي لا أدري أهو الميل من المسافة أو ميل الذي تكحل أو تكتحل به العين. في تلك اللحظات الرهيبة يبينها ربنا عز وجل في كتابه، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. في ذلكم اليوم العصيب انظر وتأمل إلى سبيل الأشقياء، انظر وتأمل إلى حالهم. أما المتجبرون فإنهم يحشرون يوم القيامة في حجم النملة في صور الذر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يطعهم الناس بأقدامهم، أي يدوسون عليهم بأرجلهم، لأنهم نازعوا الله عز وجل في كبريائه وفي عزته، فكان عليهم الذل والصغار يوم القيامة. بل انظر وتأمل إلى الذي منع الدينار والدرهم، إلى الذي منع حق الله عز وجل في المال، هم وجنوبهم وظهورهم حتى يفصل الله عز وجل بين عباده. وأما مانع البعير فإن الله عز وجل يكبره ويسمنه حتى يكون أعظم ما يكون، ثم يأتي على صاحبه الذي منع إخراجه لله عز وجل فيطأه بأظلافها وأرجلها حتى تنتهي منه ثم تعود عليه مرة أخرى. بل انظر وتأمل إلى بقية العصاة في ذلكم اليوم المهيب من شدة الحرارة الذي يتمنى الناس فيه أجمعون أن يصرفوا ولو إلى الجحيم أعاذنا الله وإياكم. في ذلكم اليوم المهيب الذي قد اضطرب فيه الأنبياء والصالحون يقولون يا رب سلم سلم. انظر وتأمل لبقية العصاة، منهم من يكون عرقه إلى حقويه، ومنهم من يغوص في عرقه يلجمه العرق إلجاما من شدة، وكل بحسب شدة معصيته وذنبه. أيها الأحبة الكرام، أما الصالحون، أما الطائعون، أما العاملون بكتاب الله والمستنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيحشرون يوم القيامة على منابر من نور، ثم منهم من يستظل بظل الرحمن يوم لا ظل إلا ظله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم سبعة يظلهم الله عز وجل في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ثم ذكر سبعة أصناف من الخير يتبين سبيل الأشقياء وسبيل السعداء حين تتطاير الكتب، فآخذ بيمينه وآخذ بشماله. أما السعداء العاملون الصالحون الذين يأتمرون بالمعروف ويتناهون عن المنكر ويفعلون ما يرضي الله عز وجل في صغير أمورهم وكبيرها، في جميع شؤون حياتهم لا ينحون دين الله عز وجل ولا شرع الله تبارك وتعالى جانبا، بل يتخذونه سبيلا ومنهجا. أما أولئك فيأخذون كتبهم بأيمانهم ثم هم يفرحون فرحا ما بعده فرح، ويسرون سرورا ما بعده سرور، حتى أنهم يغدرون على الناس: هاهم اقرأوا كتابية إني ظننت أني ملاق حسابية. فهو في عيشة راضية. هنا قد استراح الصالحون ونادوا بالويل والثبور العاصون. الأشقياء يأخذون كتبهم بشمائلهم، وقبل ذلك يضرب عليهم الحزن حينما يعلمون حقيقة أمرهم، وأن ما كانوا يوعدون صدقا، وأنهم فرطوا فيما أمروا به من الطاعة. قال الله عز وجل: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون: يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. حين يأخذ كتابه بشماله ذلكم الشقي يصرخ ويقول: يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدري ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية. يتمنى الموت، وهيهات هيهات له أن يموت. كلا، ليس بعد البعث موتا، وإنما يسعد السعداء ويشقى الأشقياء، وما يظلم ربك أحدا من خلقه. أيها الأحبة الكرام، يتميز ويتبين سبيل الأشقياء وسبيل السعداء حينما يضرب الصراط على جسري جهنم، صراط أدق من الشعر وأحد من السيف، يضرب على شطري جهنم، يمتحن الناس عليه كل بعمله، نار من أسفلك وكلاليم تخرج على الناس. انظر وتأمل تلك اللحظات الرهيبة، وضع نفسك في هذا المشهد العظيم، واعلم من نفسك أين حقيقتك، أين أنت من ذلك. أأنت تسير في سبيل السعداء أم تصير في سبيل الأشقياء؟ أعاذنا الله وإياكم. النبي صلى الله عليه وسلم واقف على الصراط يقول: يا ربي سلم سلم. ثم انظر وتأمل إلى السعداء العاملون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. منهم من يجاوزه كالبرق الخاطف. قال الصحابة رضي الله عنهم: يا رسول الله، كيف كالبرق؟ قال هل ترون البرق كيف يذهب ويأتي كل ذلك في طرفة عين؟ قالوا نعم. قال فكذلك العبد الصالح يجاوز الصراط كالبرق الخاطف في لمحة عين. ومنهم من يجاوزه كالريح، ومنهم من يجاوزه كالطير، ومنهم من يجاوزه كالفرس المدمر أي السريع، ومن أشد الناس تشد بهم أعمالهم. أما الأشقياء، أما العصاة، أما المذنبون، أما المتجبرون والمتكبرون، أما المفرطون والغافلون، فإنهم يصيرون عليه زحفا، وكل بحسب معصيته وذنبه. فتخرج عليهم كلاليب جهنم، خطاطيف من نار، فتنال من شحومهم ولحومهم. ومنهم من إذا ناله الكلون في عظمه كردسه على وجهه في النار، أعاذنا الله وإياكم. يتبين سبيل الأشقياء وسبيل السعداء حين يقف الناس أمام رب العالمين يسألون عن صغير أعمالهم وكبيرها، يسألون عن كل ما ضمرت به الصدور وأسرت به النفوس وأغلقته في داخلها السرائر. يحاسبهم الله عز وجل عن كل ما بدر منهم وكل ما كان في صدورهم، لأن الله عز وجل يعلم ما في صدورنا، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. حينها أيها الأحبة الكرام، ينقسم الناس إلى شقي وسعيد. أما الشقي فيوقف أمام ربنا ويحاسب حسابا عسيرا شديدا. قال الله عز وجل: ولو ترى إذ وقفوا على ربهم أليس هذا بالحق؟ أليس ما وعده الله عز وجل في كتابه حق؟ أليس ما وعد به النبيون حق؟ فيقولون: بلى وربنا. يعترفون بتلك الحقيقة ويقرون بها التي طالما غفلوا وتغافلوا عنها. ثم يأمر بهم الله عز وجل إلى النار. أما السعداء قد يقع منهم هنات، قد تقع من الصالحين هنات ثم يتوبون عنها فيغفرها الله عز وجل لهم، فيدنيهم الله عز وجل يوم القيامة وينزل عليهم كنفة. ثم يقول العبد لربي: يا رب ما لي أرى، فعلت ذنوبا لم أرها هنا، ما لي لا أرى ذنوبا قد فعلتها. فيقول الله عز وجل: يا عبدي سترتها عليك في الدنيا، وها أنا أسترها عليك في الآخرة. أيها الأحبة الكرام، هما طريقان لا ثالث لهما، طريقان لا ثالث لهما، إما أن تكون من السعداء وإما أن تكون من الأشقياء، عافانا الله وإياكم. فبادروا، بارك الله فيكم، قبل أن تبادروا، وسارعوا في الجد إلى الله عز وجل قبل أن تصارعوا، وداهموا الأعمال الصالحات وجدوا فيها بها واعملوا بها قبل أن يفجعنا وإياكم الموت. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأصلي وأسلم على خاتم النبيين والمرسلين ومن تبعه بإحسان واهتدى بهديه القويم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة المسلمون، خروجنا من هذه الدنيا أمر حتمي، فلن يخلد فيها بشر، ولو خلد فيها بشر لكان الأنبياء والصالحون والرسل أحق الناس بذلك، لكن هو موت يفجعنا ويأتينا بغتة، فلا نسوف العمل ولا نقول غدا نعمل، بل نبادر في التو واللحظة، لأننا لا ندري كم أعمارنا أو متى يفجعنا أو يأتينا الموت. أيها الأحبة الكرام، يتميز ويتبين سبيل الأشقياء وسبيل السعداء حينما يؤتى بالميزان وتوزن الأعمال بين يدي الرحمن تبارك وتعالى. حينها من عمل صالحا واستكثر منه يثقل ميزان عمله، قال عز وجل: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. هؤلاء الصالحون الذين يبادرون بالأعمال الصالحة ويبادرون بالعمل بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم امتثالا لأمر ربهم وعملا بسنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وأما الأشقياء الذين قد غرتهم الحياة الدنيا وتمتعوا بها وتلذذوا بها وما حيوا في الدنيا إلا للذائذ والشهوات، فتخف أعمالهم الصالحة، قال عز وجل: وأما من خفت موازينه فأمه هاوية، أي في الجحيم، أعاذنا الله وإياكم. وما أدراك ما هي؟ نار حامية. أيها الأحبة الكرام، يتبين سبيل الأشقياء وسبيل السعداء حينما ينزل الناس إلى نهاية الطريق، إما جنة وإما نار، أعاذنا الله وإياكم. نار هي دار أعدها الله عز وجل للعصاة والكافرين والمتجبرين والمتمردين على شرعه وكتبه وأنبيائه وسنة رسله. تلكم الدار التي بناها الله عز وجل حتى يعذب به أعداءه. انظروا وتأملوا كيف حالها. لا أسوق لكم فيها إلا صفتين: أنها دار شديد حرها، نعم فهي شديدة الحر، فكلما تخيل ذهنك حرها وشدة نيرانها فلن تستطيع إلى ذلك سبيلا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن ناركم هذه وما يوقد بنو آدم جزء من 70 جزءا من نار جهنم، أي كل ما يخترع بني الإنسان من أنواع النيران والجحيم، فكل ذلك لا يساوي إلا جزءا من 70 جزءا من نار جهنم. قال الصحابة رضي الله عنهم: والله يا رسول الله إن كانت لكافية أي نار الدنيا، قال: بل فضلت عليها نار الآخرة 69 جزءا كلهن مثل حرها. بلغني أن أحد أفران مصانع الحديد والصلب حينما يريدون أن يبردونه ليعملوا به صيانة أو إصلاحات أو غيرها، يبقى الفرن من سنة إلى 3 سنوات يبرد، وهذه نار الدنيا. كيف بنار أوقد عليها 1000 سنة حتى بيضت، و1000 سنة حتى احمرت، و1000 سنة حتى اسودت وهي الآن سوداء كالحة. نار بلغ من شدة حرها أنها لا توقد بالشجر أو بالزيت أو غيرها، بل وقودها الناس والحجارة، كما قال ربنا عز وجل: فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. بلغ من شدة حرها أنها ليس فيها مبردات، فإننا في الدنيا نتبرد بالهواء أو بالظل أو بالماء، فانظر فإن في النار هواء وبها ظل وبها ماء، لكن ليس كأي ظل وأي ماء وأي هواء. انظروا وتأملوا عن مائها، هو الحميم وهو ماء شديد الغليان، إذا شربه العبد في النار أعاذنا الله وإياكم قطع أمعاءه من شدة حر هذا الماء ومن شدة حرارته. قال عز وجل: وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم. بل الأعظم والأدهى من ذلك أن العبد إذا قربه سقط ليشربه سقطت فيه فروة رأسه. قال عز وجل: وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه. ما بال الوجه والماء، هو يشرب من فمه، لكن من شدة حرارة هذا الماء تسقط فيه فروة الوجه ويشوي فروة الوجه، عافانا الله وإياكم. بلغ من شدة حرها أن ظلها هو الدخان شديد الحرارة، وهواؤها هو السموم، الهواء الذي هو شديد الحرارة. قال عز وجل: وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم. أما السعداء بقي لنا صفة أخرى، وهو اتساع قعرها واتساعها، فلا تزال جهنم تقول هل من مزيد من البشر حتى يضع الرحمن تبارك وتعالى فيها قدمه فتنزوي على من فيها وتقول قط قط حسبي حسبي. قال عز وجل: ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. بلغ من شدة اتساعها وبعد قعرها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا يوما مع أصحابه فسمع صوت شيئا سقط، فقال لأصحابه: أتعلمون ما هذه الوجبة، أي تلك السقطة أو هذا الصوت؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: ذاك حجر سقط من على شفير جهنم منذ 70 خريفا، الآن قد استقر في قعرها. أما السعداء، أما العاملون الطائعون العابدون الذاكرون القائمون بأمر الله عز وجل المجتنبون لنواهي الله تبارك وتعالى، فذلكم أعد الله عز وجل لهم دار كرامة. قد بناها الله عز وجل بيده. انظر ما فعل الرحمن لعباده الصالحين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لخيمة من لؤلؤة طولها 60 ميلا في السماء، أي عمارة ناطحة سحاب، أعظم ناطحة سحاب الآن لا تساوي ميل من المطرات. أما في الجنة طولها 60 ميلا أعدها الله عز وجل للصالحين، يرى ظاهرها من باطنها ولا يرى باطنها من ظاهرها. للعبد فيها أهلون، بل اعجب وتأمل. يسألون الصحابة رضي الله عنهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن بناء الجنة، فيقول: لبنة من فضة ولبنة من ذهب، وملاطها أي المونة المسك، وحصباؤها أي حصاها اللؤلؤ والزبرجد. أي نعيم، أي نعيم هذا الذي يتخيله العبد ولا يستطيع أن يتخيله، الذي أعده الله عز وجل لعباده الصالحين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة لشجرة يظل الجواد المضمر السريع يجري في ظلها 100 عام ولا يقطع ظلها، 100 عام ولا يقطع ظلها. وجعل الله عز وجل فيها للصالحين أهلون، أزواجا هم كرهن قرة أعين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن تلك الحور من العين: لو أن نصيفها الذي هو على رأسها خير من الدنيا وما فيها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه هي السبل، بقي علينا أن نسير، فأي السبيلين نحن نمضي؟ ولا تغتر يا عبد الله أنك بدأت الطريق فحسب، بل لابد أن تقوم نفسك خشية أن تنحاز عن الطريق وأنت لا تشعر. فاجعل من نفسك قيما على نفسك، واجعل من نفسك حارسا لها، فخذ بخطامها وشد بها وجرها إلى طاعة الله عز وجل. عسى الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياك سبيل السعداء. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا سبيل السعداء. اللهم ارزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وباعد بيننا وبين النار وما يقرب إليها من قول وعمل. اللهم هيئ لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر، واجعلنا ربنا من الهداة الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، واخذل الشرك والمشركين، واهلك أعداءك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود ومن تابعهم ومن صار معهم ومن تحالف معهم على المسلمين يا رب العالمين. عباد الله، أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.